وبقي من تمام البيان أن يقال إن الألفاظ التي تذكر بها الاستعاذة أربعة. أولها أعوذ بالله، وهذه غاية التوحيد. وثانيها أن يقول أعوذ بالله ثم بفلان، أعوذ بالله ثم بفلان، وهي جائزة، ثبت هذا عن إبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة، وتقدم في كلام ابن قاسم العاصمي في حاشية التوحيد. ومحل الجواز قطعا فيما اجتمعت فيه الشروط الثلاثة، فإن فقد أحدها كان التحريم راجعا إليها لا إلى اللفظ، وثالثها أن يقول أعوذ بالله وبفلان، وهذا شرك أصغر، وبه صرح من ابن قاسم العاصمي في حاشيته، والقول فيه كالقول في سابقه، فإن فقدت شروط الاستعاذة الجائزة لم يكن من هذا الباب، لكن الأصل إطلاقه مع اجتماعها، فيكون من جنس شرك الألفاظ وهو من الأصغر. ورابعها أعوذ بفلان، أن يقول أعوذ بفلان، وهذا كيف؟ سلطان وهذا إن أريد به استعاذة العبادة فهو شرك لا خلوها أصغر. يعني الحين بعض الناس يأتي يقول يا أخي هذه كلمة كيف تكون شرك أكبر؟ هذا الجهل، اللي ما يعرفون التوحيد يقولون مثل هالكلام، لكن اللي يعرف حقيقة الاستعاذة ما يقول هذا. وهذا إن أريد به استعاذة العبادة فهو شرك أكبر، لأنه يخبر عما في القلب من التوجه إلى غير الله التجاء واعتصاما. وإن أريد به استعاذة العادة، كان جائزا بشروطه المتقدمة، فيكون قول أعوذ بفلان بمنزلة أخاف من فلان في هذا المقام، فيكون قول أعوذ بفلان كقول أخاف من فلان في هذا المقام. هذا ما فتح الله به من بيان هذه المسألة المشكلة وكمال العلم عنده سبحانه وتعالى.